وريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة أيقونة الشعر الفلسطيني محمود درويش وسميح القاسم، فتعالوا بنا لنطالع بريدهما الخاص وما حواه من رسائل ومكاتبات حميمة. في بريد محمود درويش نعثر على هذه الرسالة من صديقه الشاعر سميح القاسم، وهي مرسلة من الرامة بتاريخ 29 يونيو عام 86. وفيها يقول سميح شارحا معنى الصداقة: يخيل لي أن الواحد منا يكتب لنفسه حين يكتب لصديقه، ويكتب عن أخيه حين يكتب عن نفسه، حتى لا يختلط الأمر. من المرسل ومن المرسل إليه؟ تلح علي الآن فكرة الصداقة، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي أتأمل فيها هذه المقولة البسيطة صداقة، ويتضح لي على الفور أنها ليست بسيطة على الإطلاق. وحين أحاول تعريفها أكتشف أن الأمر ليس من السهولة بمكان، تماما كما يطلب إلينا تعريف الشعر. وأتملص من نفسي إلى نفسي قانعا بالحكم أن الصداقة هي ما بيننا خيرا وشرا، سلبا وإيجابا، إقامة وغربة. إمضاء، أخوك سميح القاسم. وفي بريد سميح نعثر على هذا الخطاب من محمود درويش، وهو مرسل من باريس في 5 أغسطس عام 86. وفيه يقول درويش: عزيزي سميح، اكتب إلي، دلني على البسيط البسيط، على الكلمات الأولى لأغاني رعاة علمونا الجبال، الكلمات الأولى لعمال المطبعة، الأولى. معك حق، معك حق، نحن في حاجة ماسة إلى الإيمان الأول وإلى النار الأولى، نحن في حاجة ماسة إلى سذاجتنا، نحن في حاجة إلى درس الوطن الأول، أن نقاوم بما نملك من عناد وسخرية، بما نملك من جنون. في الأزمات تكثر النبوءات، وها أنا ذا أرى وجها للحرية محاطا بغصني زيتون، أراه طالعا من حجر. إمضاء، أخوك محمود درويش. ويرسل سميح القاسم من الرامة بتاريخ 15 أكتوبر عام 86 إلى درويش قائلا: أخي يا محمود، نسافر ونسافر، تنثرنا الدروب وتجمعنا المفارق، نشقى في الفرح ونشقى في الشقاء، لا اخترنا ولا خيرنا، وكل ما في الأمر أننا لم نفقد الإيمان بأن طريقا ما سيفضي لا محالة إلى نهاية ما، وأبدا على هذا الطريق. فيجيبه درويش: عزيزي سميح، وأما أنا فما أبت من سفر إلا إلى سفر، وفررت من تفسير هذه النغمة المتتابعة، فمن يجرؤ على الشروع في حديث السفر طالما لم يعرف حدا له. امضاء أخوك محمود درويش. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من بريد المشاهير، لكم تحيات عزة سعد الدين.